من القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة كريمة عامر المقيمة بمنطقة البيطاش بمحافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم الفني. بتقول فيها: احنا جنبنا مدرسة في البيطاش يا حضرات، عملنا مشكلة مش عارفين نعيش بسببها. مدرسة بتستخدم ميكروفونات خارجية بالإضافة للميكروفونات الداخلية اللي متعلقة جوه المدرسة، والميكروفونات الخارجية دي انا مش عارفة حطينها ليه، عشان تسمع مين؟ كل اللي احنا نعرفه انها حرمت كبار السن من الراحة، والمرضى والاطفال الرضع اللي لو ناموا بيصحوا مفزوعين من صوت الميكروفونات دي. مسمع كل اهالي منطقة البطاش بدون مبالغة، والمصيبة ان المدرسة شغالة على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، وده معناه إننا لا عارفين نرتاح بالنهار ولا آخر النهار. شو ده كويس يا مدام، على فكرة كويس جدا. يعني هو إيه اللي كويس سيادتك؟ إيه اللي كويس في اللي أنا بقوله؟ ده أنا بقول لحضرتك إن إحنا مش عارفين نرتاح في بيوتنا بسبب صوت الميكروفونات الخارجية اللي أنتوا معلقينها برا المدرسة، مش فاهمة ليه؟ يا مدام بصي، الميكروفونات اللي مزعلاكي دي بتعمل حاجة جميلة جدا، بتعمل مشاركة وجدانية بينكم وبين أولادكم وهم جوه المدرسة، وده شيء رائع يخلوكم ما تحسوش إن الأولاد غابوا عن عينيكم، وإذا غابوا عن عينيكم مش غايبين عن ودانكم ولا إيه؟ يا فندم أنا بقول لحضرتك إحنا مش عارفين نرتاح في بيوتنا والمدرسة شغالة الصبح وبعد الظهر، يعني الميكروفونات جوه بيوتنا طول النهار، وعندنا كبار سن ومرضى واطفال رضع. بصراحه احنا بنفكر نعزل من بيوتنا ونشوف لنا مكان تاني عشان نقدر نرتاح ونريح حضرتك. ما ترتاحوا بالليل يعني، وانت لازم عموما مدام وصلت الحكايه للدرجه دي احنا ما يرضيناش طبعا، وانا ان شاء الله هستعين بفني يجي يوطي صوت الميكروفونات دي يا مدام، ولا تزعلوا نفسكم ابدا. يا فندم احنا مش عايزينكم توطوا الصوت، احنا عايزينكم تشيلوا الميكروفونات دي اللي انتوا معلقينها بره. ليه معلقينها بره المدرسه؟ ما تكتفوا بالميكروفونات الداخليه، لان الوضع كده مش مظبوط. وانا مش فاهمه مين العبقري اللي اقترح تعليق ميكروفونات بره المدرسه. السلام، الله كنت قلقان ما تفهميش، انا العبقري اللي اقترح الاختراع ده. حبيت اسمع الاداره التعليميه اللي في الشارع اللي ورانا عشان يعرفوا ان احنا شغالين يعني، بس ولا يهمك احنا هنشيل الميكروفونات دي خالص ان شاء الله. وصل الهانم ابراهيم واضرب جرس الفصحى يا ابني، قول لهم يعلوا الميكروفون شويه. واستنينا يا حضرات ان سيادته يوفي بوعده ويشيلوا الميكروفونات دي اللي صدعتنا، لكن الوضع فضل زي ما هو، لا ميكروفونات اتشالت ولا عرفنا نرتاح في بيوتنا، ورجعنا مرة واتنين وتلاتة لكن ما فيش حد استجاب. فياريت لو تسمحوا توصلوا صوتنا لمعالي وزير التعليم، يمكن سيادته يستجيب. يا ترى ممكن ولا مش ممكن يا حضرات؟ أحمد كريم، رضا سليمان.